ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا وقل رب اغفر